لم ترد ذي لما أرجو وأطلوب يجد كفك كما عودت للطلبة. هل يجوز وصل الله بالكف؟ الرجال بيان والثابت صفته باليد. لا، هو أثبت الله تعالى نفسه اليد، ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن بل يداه مبسوطتان. وهذا ليس يعني حديثا حتى نتكلف في تأويله بشيء، هو عايز يقول إنه المعنى ده ما عودت للطلبة، والأسماء والصفات باب توقيفي، فنحن نتوقف فيها عند النصوص. وصفة اليد ثابتة.